أبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين وضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أو ضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا أو ضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين جزاء الكافرين الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء هشام وقفا بالأوجه الخمسة واندرج معه خلاد بأربعة أوجه يشاء خلاد بالوجه الخامس بالتسهيل والروم على الطول من يشاء خلف حمزة وقفا بالأوجه الخمسة من بعد ذلك على من يشاء